قصيدة قبضة من أثار الرسول. كالقلب إذ نبض يسابق نبضه، كالنخل والسعف المفاخر بعضه، كعبادة ثقلت بصدر منافق وكناسك فيها يؤدي فرضه، كالسعي بين المروتين مهرولا ليفوز من أثر الرسول بقبضه، وكباسط كفيه للماء الذي استعصى عليه ولم يبلل غمضه. حاولت وصفك مثل ما قد حاولوا غيظ توهم أن يغالب فيضه. لغة إذا نطق اللسان بحرفها فكأنما ذهب يقال وفضة. لغة هي الإنسان، تحمل حزنه أفراحه عشق المحب وبغضه، نار إذا غضب الفؤاد وثورة وندى إذا يرضى يخط بروضة. حملت كلام الله بين عباده فافخر بها طول الزمان وعرضه. واختارها كالأنبياء رسالة ملأت سماوات الكلام وأرضه، هي أول التنزيل مذ قال الأمين اقرأ ومضجع ذي العقول أقضه. لله قوم أقرضوها روحهم عند الوفاء، الحر يسقط قرضه، فتقايض العمر منهم والخلود لهم، فمن للآن يربح قيضه. أرأيت من يسقي الحياة ولم يزل مذ خلق آدم ليس يغلق حوضه، لم يرق فيها غير قلب عاشق، من يخشى بحرا لا يحاول خوضه. كل العلوم لها وعاء ضيق، في عمرها يفنى الزمان كومضه. في الأزهر المعمور حصن مانع يحمي علاها أن يشاهد خفضه، حتى الأعاجم في رحاب بلاطه نطقوا بها كالأغنيات الغطة. ما صوب الحساد من أحقادهم سهما لها إلا قد اعترضه، ما جمعوا عبثا صفوف عداوة إلا وفيه جموعهم منفضة، ما نال منها نائل فبليلهم أم اللغات صحائف مبيضة. وبها يظل بكل شبر قائدا، فالموضع الثاني لها لم يرضه، ما زال يرفع في الدنا أبناءه ويشد من عضد الفتى ليحضه. يا أم هذه الأرض، نبتك مورق ولسان من يهواك يتقن عرضه. أنت ادخار المثقلين بحلمهم في كل حرف من هجائك نهضه. ووسعت من كل العلوم حداثة، والعلم يثبت كل يوم فرضه. لم يشق فيك معبر عن عقله متماوجا بسط المقام وقبضه. وقبلت تعريب اللغات سماحة، مضيافة للضيف، تأبى رفضه، عاهدت حبك في الفؤاد قداسة، عهدا علي ولا أحاول نقضه، بايعت يا لغتي جمالك طائعا قلبا يسابق في المحبة نبضه. الشاعر حازم، مبروك.